نبأ ابن آدم، قال ابن جزي رحمه الله: هما قابيل وهابيل. إذ قربا قربانا، روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه، وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده. وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي، فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول، وإلا فلا قبول. فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته، وتركت زرع قابيل، فحسده قابيل فقتله. قول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، استدل به المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله، وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك. طيب، الشيخ البراك حفظه الله يقول في تعليق 46، قال: ذكر المؤلف قول المعتزلة وقول الأشاعرة، وظاهر كلامه أنه يرد قول المعتزلة ويرضى قول الأشاعرة. وقول المعتزلة ظاهر الفساد، لأنه مبني على أن العاصي عندهم ليس بمؤمن، وشرط قبول العمل الإيمان. وأما قول الأشاعرة فصحيح من جهتي أن الشرك يحبط العمل، لكن هذا القول يقتضي أن من لم يكن مشركا فالله يقبل عمله مطلقا. يعني أي حد مش مشرك كل عمله مقبول. يقول الشيخ: وليس هذا بمستقيم، فإن المؤمن الموحد قد يعرض له في العمل ما يبطله كالرياء والمن والأذى في الصدقة ومخالفة السنة. ومن الخطأ في فهم الآية ظن بعض الناس أن المراد أن الله لا يتقبل إلا من تقي فاعل للمأمورات تارك للمعاصي، وهذا يؤول إلى قول المعتزلة. والصواب في الآية أن الله لا يتقبل إلا ممن اتقى الله في عمله ذلك بأن أتى به على الوجه المشروع خالصا صوابا لم يأتي بما يبطله، والله أعلم. إن شاء الله المعنى يكون واضح يا جماعة. بالضبط، لو حاجة مش واضحة فيه تفضلوا. يبقى إذا الإنسان يكون مسلم ماشي ويعمل يقبل منه أي شيء؟ لا يقبل منه أي شيء، لابد من شروط تكون متوفرة في العمل كي يقبل. وتكلمنا فضلات في مسألة قبول العمل. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: لئن بسطت إلي يدك، الآية قيل معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به، وقيل لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك. ثم اختلف على هذا القول، هل تركه لدفاعه عن نفسه تورع وفضيلة وهو الأظهر والأشهر، أو كان واجبا عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد. وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب. قوله تعالى: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، وإنما هو تخير في أهون الشرين، تخير في أهون الشرين، كأنه قال: إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله باسمي واسمك فمعناه باسم قتلي لك لو قتلتك، وباسم قتلك لي، وإنما تحمل القاتل الاسمين لأنه ظالم، فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فهو على البادئ. ممكن تقول لنا عن المستبان ما قال فهو على البادئ؟ شاركونا كده، ايه الحديث ده معناه ايه؟ جزاكم الله خيرا. صح، يعني لو انسان شتم انسان فالتاني يرد ما لم يعتدي، فلو ما اعتداش خلاص، فالمستبان ما قال فهو على البادئ. نعم. وقيل باسمي اي تحمل عني سائر ذنوبي، لان الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم، وإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. بفضل الله مر معنا شرح. وذلك جزاء الظالمين يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى. فبعث الله غرابا، الآية روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت. وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل. طبعا في معنى آخر ذكرناه إن لا واحد غراب هو مات لوحده فأخوه بيكرمه بالدفن، وده أشد في الندم إن غراب بيدفن غراب، وشفقة ورحمة، وده الإنسان اللي هو ابني سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام قتل أخاه، فده أبلغ في الندم. قال سوءة أخي أي عورته، وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائر الجسد. والضمير في أخي عائد على ابن آدم، سوءة أخي. ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم. قال يا ويلتا، أصله يا ويلتي، ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء، وكذلك يا أسف ويا حسرتا، فأصبح من النادمين أي على ما وقع فيه من قتل أخيه. واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا، والصحيح أنه لم يكن كافرا لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان، ولأنه لم يكن في تلك المدة كافرا. يعني بعد سيدنا آدم أو ولد سيدنا آدم يعني فلسه ما فيش كفر. قال وأصبح هنا وفي الموضوع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح، قلنا دي برضو في خلاف ومرت معنا. قال من أجل ذلك يتعلق بكتبنا، وقيل بالنادمين وهو ضعيف. يعني يا جماعة بقى الأمر ده، صلى على النبي. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في التفسير الميسر يقول بسبب جناية القتل هذه شرعنا لبني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل الناس جميعا. نقول يعني فكأنما قتل الناس جميعا. السؤال، طب هو قبل بني إسرائيل القتل كان حرام ولا لا؟ شاركونا كده يا عباد الله. القتل قبل بني إسرائيل القتل كان حرام ولا مش حرام؟ حرام. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس؟ فكان الإنسان يقول طب ما احنا عارفين أن القتل حرام، ليه اختص ذلك في بني إسرائيل؟ مين يجاوب؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا زي ما حضرتكم قلتوا من أجل ذلك ابن الجزائي يقول يتعلق بكتبنا، أي كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك اللي حصل ده أنه من قتل نفسا بغير نفس. ليه؟ لأن الأمر تفشى عندهم عند بني إسرائيل القتل، وكانوا يقتلون الأنبياء، يقتلهم الأنبياء بغير حق. طيب قريب من الأمر ده أمر الحيض. أمر الحيض الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح قال كيف كان بدء الحيض، يعني زي الحيض بدأ. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وده قول الجمهور إن أمر الحيض موجود مكتوب على بنات آدم يعني الكل، السيدة حواء وانت نازل كده في البشرية. قال البخاري: وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله البخاري: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء فتأوى الله على بنات آدم. فإذا العلماء بقى جمعوا بين الأقوال، هو الحيضة على بنات آدم زي ما ذكرنا السيدة حواء وانت نازل تحت كده في البشرية، ولا على بني إسرائيل بس؟ لا طبعا، قول الكثيرين ده على السيدة حواء وانت نازل. أما ليه اعرقت بني إسرائيل بالحيض؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى عقبهم أكثر. على فكرة مر معنا الكلام ده في مختصر صحيح البخاري لو حد فاكر، ماشي كده، إن ربنا سبحانه وتعالى عقب النساء في بني إسرائيل بالحيض أكثر مدة وكثر الدم وكذا بسبب فتنة بني إسرائيل في النساء كما تعلمون، تمام؟ فده قريب منه أمر القتل. هنا القتل نعم حرام قبل كده، ولكن خصيصا بني إسرائيل يذكروا بذلك أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طيب، ولذلك العلماء قالوا ما الحكمة في ربط حالة أول قتل على الأرض ببني إسرائيل تحديدا، مع أن هناك أمما كثيرة حصل فيها القتل؟ الجواب: إنما ذكروا دون الناس لأن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل، ومع ذلك كانوا أشد طغيانا فيه وتماديا حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى أصبحت سمة عندهم كما حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم مع المسلمين شيء إلى آخر الزمان، فجاء التحذير الشديد لهم كما أنه أول كتاب وصل إلينا. طيب يا رب لا يكون واضح كده. يبقى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. يقول ابن جزي: كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم بغير نفس، من يقول معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة، فكأنما قتل الناس جميعا. قال: تمثيل القاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات. يعني ازاي واحد يقتل واحد كأنه قتل الناس جميعا، وازاي واحد يحيي واحد، ونشوف يعني يحيي واحد يكون سبب في إحياء الناس جميعا. فقال ابن جزي رحمه الله: إحداها القصاص، فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء، والثاني انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان. نقل محقق من المحرر الوجيز بن عطية قال: فإن نفسا واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواء، يعني في أمر انتهاك الحرمة يعني، والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع، يعني في أصل الفعل نفسه في انتهاك حرمة وأقدام على العصيان. والثالث الإثم والعذاب الأخروي. قال مجاهد: أوعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه هو الأظهر، لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليزدجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه. وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك، وقيل بترك قتلها، وقيل بالعفو إذا وجب القصاص. يبقى نسأل ثاني السؤال: إن قلت كيف يكون قتل واحد كقتل الكل مع أن الجناية إذا تعددت كانت أقبح؟ فقال أهل العلم: هذا تشبيه أحد الشيئين بالآخر لا يقتضي تساويهما من كل وجه، وده معروف في أصول الفقه. لو حد بيضرب مثال بيشبه حاجة بحاجة بياخد الحتة اللي هي شبه بعض بس، لكن ما تجيش تلزمه وتقول له لا ده في حتة مش متشابهين فيها. طيب، وكذلك ده القول الثاني، المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد يعني العدوان. وقيل المعنى من قتل نبيا أو إماما عادلا كان كمن قتل الناس جميعا من حيث إبطال المنفعة عن الكل. ماشي، مع الأقوال احنا ذكرناها كده فيكون فيها عدة أقوال، والله أعلم. قال ولقد جاءتهم، الضمير لبني إسرائيل، والمعنى تقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كمان نعرف إن فساد بني إسرائيل ده لم ينشأ عن جهل وقلة علم، بل كان اتباع للأهواء، لذلك مغضوب عليهم. يعني بص الآية، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وتأمل ثم إن كثيرا منهم، وآية سورة البقرة تولوا إلا قليلا منهم. الإنسان يكون دقيق في الحكم على الناس، مش كله، ما يعممش يعني. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية سببها عند ابن عباس قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل. وقال جماعة نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلموا، ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله، ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب. والحرابة، وده معروف كتب الفقه بحد الحرابة، والحرابة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد. وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلدان، اللي هو المحارب يعني من الحرابة يعني. وقوله يحاربون الله تغليظ ومبالغة، قال بعضهم تقديره يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف. طب ليه ضعيف؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعد ذلك. يعني لا نقول إنما جزاء الذين يحاربون رسول الله ورسوله، طب هتيجي إزاي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ فالقول الأول ده تغليظ ومبالغة، كأن الإنسان بيحارب ربنا إذا أذى المؤمنين. يقول هنا وقيل يحاربون عباد الله وهو أحسن، وهو أحسن. ويسعون في الأرض فسادا، بيان للحرابة، وهي على درجات، فأدناها إخافة الطريق، يعني الناس تعمل كمان كده تخوف الناس في الطريق، ثم أخذ الأموال، ثم قتل النفس. وده طبعا فيه مفاسد عظيمة جدا، يعني إن لو في كده الناس مش هتسافر ومش هيتجروا والكسب هينقطع ويلزم البيوت، فطبعا ده فساد في الأرض بلا شك. طيب يقول هنا أن يقتلوا أو يصلبوا، الصلب مضاف إلى القتل، فقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فيزدجروا، وهو قول أشهب، قول الشافعي رحمه الله الإمام أحمد. وقيل يصلب حيا ويقتل في الخشبة، وهو قول ابن القاسم. قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرزغ، وقطع الرجل من المفصل، وذلك في الحرابة وفي السرقة. يعني لو حد سرق بالشروط المعروفة القطع يكون زي يكون من الرزغ، ده قول الجمهور، عند في الإيد يعني، وعند الرجل من المفصل.

كل قربة وكل فعل الإنسان بيعمله لي في نية صالحة بيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء عمل صالح سواء ترك معصية سواء قرار يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما خدنا في صلاة الاستخارة، سفر معين، ترك شغل معين، مصاحبة حد معين، ذهاب لمشوار معين، زواج معين، أي حاجة لي في نية تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طب فقالوا بقى العلماء السؤال، ليه ربنا قال وجاهدوا في سبيله؟ طب ما جاهدوا دي وسيلة. فقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني خاص من العبادات اللي هي بتقرب إليه سبحانه وتعالى الجهاد، الجهاد اللي هو يعني الجهاد بقى بذل المال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات الجهاد في سبيل الله. تمام؟ طيب، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، قال هنا ليستدوا به الآية، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به. يقول إن قيل لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين، اللي هو ليستدوا به يعني أدو واحد ضمير واحد، ولكن في حاجتين اللي هو ما في الأرض ومثله، يبقى كان الآية تقول إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا بهما، بالاثنين الضمير يعود عليهم. يقول فالجواب أنه وضع المفرد موضع الاثنين، دي واضحة، أو أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة، اسم الإشارة، كأنه قال ليستدوا بذلك، بذلك اللي هو يعود على الاثنين يعني، أو تكون الواو بمعنى معا، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به، فيكون مع الاثنين. لو حاجة معهم شطحة اسألوا. طبعا. عذاب مقيم أي دائم، وكذلك نعيم مقيم يعني دائم. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عموم الآية يقتضي قطع كل سارق، إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم، يبقى الآية دي عامة، لو أي حد كده سرق مثلا رغيف يقطع، لا، من ذلك أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك، كذلك عند الإمام أحمد رحمه الله لتحليل الميتة له، يعني إذا كان الميتة للضرورة الإنسان ينفع يأكلها، تمام؟ يعني يأكل بقدر ما يسد الرمق، فكيف السرقة لو سرق الأمر ده؟ طيب، وكذلك من سرق مال ولده أو سيده أو سرق من غير حرز أو سرق أقل من النصاب، في الحالات دي يعني مش هيتم قطع يده، لكن طبعا دي لا شك معصية. قال هو عند مالك ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهما. وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية، يعني إيه اللي خصص لنا الآية دي؟ الأدلة الثانية، تمام، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وقد قيل إن الحرز مأخوذ من الآية، يعني هنا في حرز في الآية، حرز جمعني يعني حرز، يعني مثلا حرز كل شيء بحسب، يعني مثلا الدواب كرمه الله في الحظيرة، مثلا الذهب أو الفلوس في الخزنة، كده هو ده اسمه الحرز، تمام. عنوان يتكلموا في أمر السرقة بيجيبوا كلمة الحرز دي، يبقى قيل إن الحرز مأخوذ من الآية، نجيبها منين؟ من الآية، قال لأن ما أهمل بغير حرز أو أؤتمن عليه فليس أخذ سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة، اللي هو برضو حرام، لكن طالما قيل في الآية والسارق والسارقة يبقى الأصل إن فيه حرز، تمام. هكذا قول ابن جزي رحمه الله على قوله. قال وإعراب والسارق عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف، كأنه قال والسارق والسارقة خبر فيما يتلى عليكم فاقطعوا أيديهما، كأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة، والخبر عند المبرد وغيره فاقطعوا أيديهما، ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط، فمن تاب من بعد ظلمه الآية توبة السارق هي أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من يستحقه، واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم هل يسقط عنه القطع، وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية، يعني إنسان تاب قبل أن يصل إلى الحاكم، أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك، لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا المحارب للنص عليه ومن قبل أن تقدروا عليهم. يعذب من يشاء قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. بمعنى يا جماعة الكلام ده؟ إن العلماء قالوا لي ربنا سبحانه وتعالى قدم العذاب، يعني قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، خلاص، يعني خلافة لجميع الآيات الأخرى اللي هي تكون فيها المغفرة سابقة العذاب. الحكمة قالوا إن سياق الآيات فيها تعرض لجزاء المحاربين وحكم السارق، فناسب تقديم العذاب على المغفرة وعيدا وتهديدا لهم ثم ترغيبا في التوبة أيضا. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قال تعالى يا أيها الرسول، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له، من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون، ومن الذين هادوا، ركزوا معايا حتى عشان محتاجة تركيز يعني بسيط إن شاء الله. الآية تقول من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا، يحتمل أن يكون عطفا على الذين قالوا، تعالى كده نقرأ الآية على المعنى ده، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، معطوف عليها، ثم يكون سماعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود، جبنا من المنافقين واليهود في الآية من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ده المنافقين، ومن الذين هادوا، فيكون سماعون إخبار عن الصنفين، ويحتمل أن يكون ومن الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قبله، يعني استئناف منقطع. تعالى كده برضو نقرأ الآية، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لكن الذين هادوا دول، لكن الذين هادوا سماعون، سماعون للكذب، سماعون قلنا أخرين لم يأتوك، يقول راجع إليهم خاصة. يا جماعة دي لو مش واضحة أقولوا نعيدها، تفضلوا. يبقى سماعون دي كده هل هترجع على الاثنين ولا على اليهود فقط بناء على اللي احنا قلناه؟ قال سماعون لقوم آخرين، أي يسمعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة. فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخرين، والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر، والسماعون للكذب بنو قريظة، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يبدلونه من بعد أن وضع في مواضعه وقصدت به وجوهه القويمة، وذلك من صفة اليهود. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن حد الزاني عندهم، فقالوا نجلدهم ونحمم وجوههما، يعني يسودوا كده وجوههم وبيطفوا بيه على حمار، يعني يزفوهم كده في البلد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في التوراة الرجم، فأنكروا ذلك، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوها، وجعل أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودية، عفوا باليهود واليهودية، فرجم. ده صحيح مسلم مع ذكر سبب النزول من حديث البراء بن عازب. قال فمعنى قولهم إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أوتيتم هذا الذي ذكرت من الجلد والتحميم فخذوه وعملوا به. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام، لو محمد يا يهود قال لكم كده خير وبركة وافق هوانا فنعمل به، وإن لم تؤتوا وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا. ثم قال تعالى ومن يرد الله فتنته، أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة، ينقلب القلوب بسبب القلوب العجيب. في الدنيا خزي، قال أي الذلة والمسكنة والجزية على اليهود. سمعون للكذب، إن كان الأول في اليهود فكر هنا تأكيدا، وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة. أكلون للسحت، أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك. فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم، وهو أيضا يتناول الحكام. يعني المسلمين لو تحكموا اليهود لنا، طبعا فيها خلاف طويل جدا، وقيل أنه منسوب بقوله ونحكم بينهم بما أنزل الله. طيب قال وكيف يحكمونك، الآية استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به، مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها. فمعنى ثم تولون من بعد ذلك، أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم لسه مرت معنا وغيرها. وما أولئك بالمؤمنين، يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام، وهذا إلزام لهم، لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة. طيب بعض الفوائد سريعا في الآيات، في قوله سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار، فأي 37 إن شاء الله يا جماعة كم فائدة بس ونكتب عنه دقائق سريعة لن نتجاوز 4 دقائق إن شاء الله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. بعض الناس قد يعني يستعظم العذاب الأبدي للكفار، من الرغم أن هم عصوا ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا عصيان محدود بالعمر اللي هم عاشوه في الدنيا، فيقول لك ليه هو مخلد في النار. طبعا أنا ما تكلم، طبعا لا يسأل عما يفعلون يسألون سبحانه وتعالى، لكن في حكم. أذكر حد كان سألني هنا، فكنت برضو رديت مش عارف ده كان مسجل ولا، لكن على كل أذكر أن حكمة لضيق الوقت، إن هو هيعصي في الدنيا بتاعته عمره المحدود، ومع ذلك وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فبعض أهل العلم قال من الحكم أو يعني الحاجات اللي تستنبط إن نيتهم في الدنيا إنهم مهما عايشين هيعصوا ربنا، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، والله أعلم. في قوله سبحانه وتعالى آية 38 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وده مر معنا في تفسير سورة النور، إن هنا ربنا سبحانه وتعالى قدم الرجال في سورة المائدة وأخرهم في النور، الزانية والزاني فاجلدوا. فالجواب العلماء قالوا إن قوة الرجال وجرأتهم على إقدامهم على السرقة أشد، فلذلك قدموا فيها. وشهوة النساء وابتداء الزنا من المرأة، هي تكون داعية لذلك وهي التي يعني تهيئ ذلك للرجل، فبذلك ناسب تقديم النساء في سياق الزنا. أيضا من الفوائد والسارق والسارقة إن أكل الحرام سبب نقص في الأديان والأبدان. ثاني، أكل الحرام سبب نقص في الأديان، ده واضح، دين الإنسان يقل، والأبدان فاقطعوا أيديهما. وكذلك الاستزادة من الحرام يتسبب عنها نقص من الحلال. الإنسان مكتوب له رزق، خده بالحلال ويرضى وربنا عز وجل يقنعه ويرضيه، أو نعوذ بالله ممكن يستعجل فيأخذ بالحرام. طيب نكالا من الله، العقوبة دي سميت نكال لأنها بتردع اللي بيشاهد هذا الأمر كي لا يفعل مثل هذا فيفعل به هذا ويفتضح بين الناس. الأصمع يقول: كنت أقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. وبجانبي أعرابي فقال: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. قال: ليس هذا كلام الله. فانتبهت فقرأت: والله عزيز حكيم. فقال: أصبت، هذا كلام الله. شوف الأعراب والفطنة اللي عندهم وعنهم يعني باللغة. فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: من أين علمت؟ قال: يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. يعني انتهى الكلام. لذلك لم يقل غفور رحيم سبحانه وتعالى، لأنه لو غفر ورحم ما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع سبحانه وتعالى. طيب هنا: يا أيها الرسول، هذا خطاب ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل له: يا محمد افعل كذا وافعل كذا، بخلاف يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا نوح. خلاص، يا أيها الرسول يا أيها النبي، وهذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الرسل وأفضل الرسل وأفضل الرسل. وأن شريعة الإسلام أفضل الشرائع بلا شك، يعني خلاف للأسف بعضهم يقول لك إحنا مش هنفضل الرسل، وكلام فيه بقى يروح يعني كلام رايح وجاي كده. ولا طبعا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فللأسف الكلام ده يوهم إن كل جماعة الشرائع واحد وكله شغال وكله يدخل الجنة، سبحان الله. فعندنا جماعة وحي إن أفضل الرسل وخير الأمم النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل وخير الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، تمام. وهذه الشريعة نسخت كل الشرائع، فينفعش نقول الشريعة اللي نسخت كل الشرائع دي زيها زي الشريعة اللي قبلها. نعم احنا مش هنفضل بين الرسل بالهوى، يعني سيدنا داود احسن من سيدنا يعقوب، دي ما فيش نص فيها خلاص، من ما نعرفش. لا، لكن عندنا النبي افضل من سيدنا عيسى، النبي افضل من سيدنا موسى، النبي افضل من سيدنا ابراهيم، فنقول كده يعني الكلام يكون واضح، تمام. وتامل: يا ايها الرسول لا يحزنك، ده من شده حرص النبي عليه السلام على الخلق. تامل انت في الدعوه، هل الانسان يحزن ولا ان هو بيفرح؟ ما حد يقول لك ده فلان ده ما رضيش يسمع، احسن يستاهل. فقلب الإنسان بيكون إزاي في أمر الدعوة؟ فيتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولذلك يعني بصوا يا أيها الرسول لاحظوا كده، زي ما يسارعون في الكفر، مش يسارعون إلى الكفر، في دي زي يسارعون في الخيرات أيضا، هم في خير داخل، يعني هم داخل الخيرات بيسارعوا جوه ما بيطلعوش بره، ما شاء الله. طبعا الرسل كده، هنا يسارعون في الكفر يعني يجولون داخل دائرة الكفر، ما بيطلعوش بره الدائرة دي، سبحان الله. ولذلك في قوله تعالى ايضا: سمعون الكذب، اوعى تسمع الكذب. تعرف ناس بتكذب، ناس بتلبس على الناس دينها، ناس بتقول اخبار باطله، ناس بتكذب فعلا من اصحابنا جيراننا كده، ما بتقعدش معاهم، هتلوث قلبك وسمعك. والايه دي خطيره جدا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، نسأل الله العفو والعافية، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. طيب وبكده طبعا معلش، فإذا أكلونا للسحت، قال أكثر المفسرين: السحت هنا الرشوة، مع أن قباح اليهود كثيرة، ولكن ذكر الرشوة من بينها يدل على شناعتها، يدل على شناعتها. في مرة بقول عندنا في مصر بيسموه الشاي، فتقريبا حد من الجزائر ومن المغرب بيسموه قهوة عندنا. الله المستعان. طيب ربنا يرزقنا لكم من فضله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استكمل إن شاء الله المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.